Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 การสนทนา 1 خذ راحتك ทำตัวตามสบายค่ะ البيت بيتك ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ คุณอยากดื่มอะไรคะ أتحب الموسيقى؟ คุณชอบดนตรีไหมคะ أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية ดิฉันชอบดนตรีคลาสสิกค่ะ هذه سيدياتي นี่คือซีดีของดิฉันค่ะ أتعزف على آلة موسيقية؟ คุณเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมคะ هذه قيثارتي นี่คือกีตาร์ของดิฉันค่ะ أتحب أن تغني؟ คุณชอบร้องเพลงไหมคะ عندك أطفال؟ คุณมีลูกไหมคะ عندك كلب คุณมีสุนัขไหมคะ عندك قطة คุณมีแมวไหมคะ هنا توجد كتبي นี่คือหนังสือของดิฉัน أقرأ حاليا هذا الكتاب ดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี ้ ماذا تحب أن تقرأ؟ คุณชอบอ่านอะไรคะ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ คุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมคะ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ คุณชอบไปดูละครไหมคะ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ คุณชอบไปดูโอเปร่าไหมคะ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية